بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 21 من شهر جمادى الأولى من العام 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 75 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في حديثه عن مسألة ترك الأوامر: أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة، حيث ذكر 3 أوجه. ثم قال رحمه الله: الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها. يعني إن الله جل وعلا أمر بالصلاة بخاصة الفريضة، وحث على ذكره عز وجل، وهذا الأمر يضعفه ويقلله، بل قد يؤثر عليه كلية الخمر والميسر والمعاصي عموما. فإذا ترك المنهيات فهنا يكون مأمور أو يقوى فعله للمأمور، وبقدر ما يترك المنهيات يقوى في نفسه فعل مأمورات. ولو قيل بالعكس كذلك أيضا، وأيضا إذا فعل المأمورات فإن من ثمارها وآثارها قوة ترك المنهيات. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. وقد يكون وقد يقال أيضا كما تقدم عرفا، والأمر بالواجبات قد يكون أيضا بعد مقصود لنفسه ولغيره. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. ويوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال، وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة، فالحمية مرادة لغيرها، وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. أتمنى الشيخ ماجد، فيها أحد الأخوان كان مكلفا الأسبوع الماضي ورياض أو غيره بالنظر في القاعدة هذه؟ نعم شيخنا، لا من كلف ورياض بحثت رياض، بحثت مسألة طويلة نوعا ما، فلعلي ألخصها. لخصها وخلها إشارة في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه. الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. يبدو لي أنا فهمت من كلام القيم من خلال قراءة القاصرة وسماعي لكلامه أن ابن القيم إذا انتصر لقول أخذ يفصل في وجوه الرد وتقوية القول، وهذا وأظن من هذه المسألة من هذا الباب، فإن هناك من خالف وذكر أدلة تؤيد قوله. وابن القيم في حد علمي لو قيل لي أو لو قلت لكم إن من منهجه بالاستقراء أنه إذا أورد مسألة ودلل عليها وانتصر لها فإن هناك من خالفه فيها، وفي المقابل أورد على قوله أدلة يعني قوى قوله. فابن القيم الآن يقرر ويحاكي في تقريره الرد على من خالف، ولعل الشيخ رياض إن شاء الله يفيد الجميع ببحثه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. شيخ ماجد، أنت قلت فهو هالك غير، لماذا؟ ليست مستثنى أحسن عليك؟ والله ما أدري، لا أعلم. دكتور الشمرائي موجود الآن؟ لم يدخل أحسن عليك. مشكول عندك شيخ ماجد؟ لا غير مشكول يا شيخ. شيخ راشد؟ نعم شيخ أنا، السلام عليكم. مشكولة عندك غير؟ لا ليست مشكولة. توافق ماجد على ذلك؟ لكنها لا، لا أوافقه على ذلك. جزاك الله خير. لأنها في هذا في هذا المقام هي نعت وليست استثناء. فهو ناج، فهو هالك غير ناج. من هذا متكلم؟ شيخ راشد. نعم، إذا شيخ ماجد تبحث نسرعك الله تفيدنا إما لك وعليك. أبشر يا شيخ، فضلك صلى الله عليه. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره، فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. الله المستعان. هذه سبحان الله في مسألة الأمر بالمعروف وعدم امتثاله، والنهي عن المنكر وارتكاب. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يوضحه الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك، ولا حكمه حكم الأول،

فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. أنا يخيل لي أن ابن القيم إما أنه ناظر بعضه في هذا الأمر، أو أن هناك من العلماء الكبار من نصر القول بأن ترك المنهيات أعظم، أو أنهما سواء. ومن رأى ابن القيم في الصواعق و في كذلك أعتقد الزاد ذات مسائل الحج يكثر من التفصيل في الرد، وقلت لك قبل قليل أن أكثاره المسألة فيها خلاف قوي، وأن سرده للأدلة انتصار لرأي رحمه الله. نعم يا شيخ. الوجه التالي يحصل عليك طويل، نرجئه للدرس القادم. طيب. جزاك الله خير. الفائدة على من؟ جزاك الله خير. الشيخ نواف اليحيى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة نعم. الله. حياكم الله شيخنا حياكم الله يا مرحبا. استعن بالله شيخنا فرح. فائدتنا يا شيخ من كتاب الجواب الكافي إمام القيم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله بعد أن تكلم في فصل عن المعصية وما تجعل صاحبها من النزول في الطبقة حتى تصير به إلى السفلة، أسأل الله العافية، ذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. ثم قال رحمه الله: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإذلاله بأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ مولاه له وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا خائفا منه وجلا، محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء. الكلام طويل لكن يعني أتينا بهذه، نردتم أكمل شيخ نواف. قلت في أول كلامك أنه نقل عن شيخ الإسلام، هذا كلام القيم أو كلام شيخ الإسلام يا نواف؟ كلام شيخ الإسلام هو اللي قلته أولا، وهو أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. ثم قال رحمه الله الكلام الذي سردته ممتاز جدا، فائدة نفيسة. لكن ابن القيم هل قال سمعت شيخ الإسلام قبل كلام نعم. قال وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين أحسن. الطائفة حكما مقبولا فقال أحسن. أتمنى شيخ نواف تنزل فائدة حق ابن تيمية إن شاء الله. ابن القيم ذكر الشيخ نواف جزاه الله خيرا بفائدة ذكرتها لكم، من الشيخ شيخي الجليل عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى كان يقول بأن ابن القيم نقولات عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية نقولات نفيسة، يعني ابن القيم سمعها من شفاها فقيدها عنه. وكان يقول إن ابن مفرح الحنبلي رحمه الله نقل كثيرا في الأداب الشرعية، فيا حبذا أن يجردها طالب علم، وقد أخبرت الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أني رأيت الكويت رسالة جمعها اثنان جمع فيها ما نقله ابن مفلح رحمه الله من كلام شيخ الإسلام في أدب الشرعية. وليت الشيخ نواف أيضا يكلف بعض من يأتون عنده من طلابهم لجمع إن لم يكن مجموعة كلام ابن تيمية في الجواب الكافي. فلعلك شيخ نواف كتاب تجرده تنظر نقولات ابن القيم عن ابن تيمية رعاك الله. أبشر شيخنا إن شاء الله. شكرا لك. شيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نختم الدرس رعاك الله. قال شيخنا أبو يوسف العزيز حفظه الله: استفتح صباحك ومساءك بذكر الله تعالى. أوصيك بأن لا تبدأ بفتح الأنترنت صباحا حتى تفرغ من أذكار الصباح، وكذلك في المساء لا تفتح الأنترنت حتى تفرغ من أذكار المساء، وكذلك أيضا إذا أويت إلى فراشك للنوم فاحرص على ذكر أذكار النوم قبل تصفح الأنترنت، لأن كثيرا من الناس يبدأون بتصفح الأنترنت على فرشهم عند النوم فتغلبهم أعينهم بالنوم فتفوتهم أذكار النوم. وفي الأذكار تهذيب للقلب والجوارح، وقد تكون سببا بعد توفيق الله تعالى في منع صاحبها من التلوث بمعصية أثناء تصفح الأنترنت، والحمد لله رب العالمين. أما أنت فثقة، لكن نقلت عن مجهول ضعيف، عفى الله عنه. شكر الله لك يا شيخ عبد الله، جزاكم الله خيرا. طبعا شيخ لك كنيتان أبو عمر وأبو يوسف. جزاك الله خير. أبو يوسف تدليس يا شيخ. أبو يوسف ما كنني بها إلا الشيخ عبد الله بن مسعود وأفخر بها، ويوسف الذي زاد حبه له لأنه كنني بها. فشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.